بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كارا كهيكا قرآن سورة الفتح جلقة بيساء الراهي نهن دا والربوة قد الرابوها ترب نهاتاتس دوبا درس كنا أكنا جوران جلقة با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكن يتولان جل كبا دوبا سورة تنكما غرتن كان سورة الفتح يتولان بيخانتي وما جلقب إذا كانت إنا فتحنا لك فتحا مبينا جج مكان الرافو لمي مكان كوني اتموك غافا أبكما هدون سورة قرآن كلمة ما سورة كيس جرتوا ممت فتح جتون أصل التوان شفمتك كبنودا هلا شفمتك كبنودا فتح جران أصل التي تيغساني نمني نصري أرجاتي هند فتح جرامت إذا ظهرت على عدوك يو عدوك يترى ربي انسي انسي رأانت فتحي جدامي وماما فتحي جدامي بكم دوب سورة انتوني سورة دبرت سورة محمدين مالت والفقات ويتجران مناسبان جدو سورة كان لماني مال ويتجران سورة دبرت فتحي ربي فضرب الرقام فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب جديد لوائي لولا دبرسي نتيجة لولتني لولتنيو جتن فتحي أرجتن جتشو لفنا فتحنا لك فتحا مبينا جتشون كن نتيجة لولتني نتيجة لولتني فتحي تهجتش فتوحا أرجم هندي ساتو لولمان أرجم جتشو دا كان مناسبة وللراقب جدا أكما سن سورة محمد كيستي بلسا كيتي في اللي ربك قرر استغفار ديبي مستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يجتو دبر وان قدان أجتي قدتم تسن أجتي أرارمني أرجام جيتو دس مناسبة وللراقب ديان ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر جيتو دا كنا فيك كنفكة تنلين سوران دبرت في سوران تنلين وائي مؤمن توتا أكسما منافق توتا وائي كافر توتا بقيتان قلني في يعني جزاء ثاني دبتو كيتبت اللي والفقات في جدا دوب سوران تن سورة مدينة بوت الراهي سور مدينة دا أحكام الرادبتي وائي لولا الرادبتي واي اكاتا دولة اراد بج واني سمرتي اس كيستي ها سوى ميجرة سورة كان كيستي واي اللولا اللي دبت ميجرة كما سان اكاتا اكتجراتني بي ربي انفتحي مبينة كان كيستي دولة جلقبا في دولة اسلاما مدينة كيستي ججبدو اساني قدو اذا فتحي يعني ربي سلحي هديبيا كان بودا اساني قد ابو ارت اللي نبي ربي صلى الله عليه وسلم أن جارتني مؤمن توتا أكفر أنت شريعة تجيسني دعوة أكفر أنت وامو دندهون قوان كني أرقمو داني كان إن شاء الله تعالى وانا شين الرادبتو لتلوفنا هنداه جلقبوس وتفسير آيات هذه التنسيني سورة فتح دنيا كما قلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا يجون كوني فتح كوني ما فتح مكة مو فتح سلح هديبيات يجو كيسات يجلما تجرى علماء جمهور مفسر توتا فتحين ست دبتا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يجون كوني sulhi hudaybiyyati jadan sulhi hudaybiyyati jadan kumasan Abdullah bin Mas'ud Jabir bin Abdullah itifi Bara bin Azib mal jadan hadiah saya kisati innakum ta'udduna al-fataha fatha makkah fatihi kan isim fatihi makkah hati tila koytani wa nahanu na'uddu al-fataha sulh al-hudaybiyya jatuh jirah kanafu maqsudni fatihati tidubbata mekanati irrajalan sulhi hudaybiyyati wali galte hudaybiyyati amata jahaffa ketsa godansani jachula fadli surah kana irrawaita dubbatan sayhayni fesati kadut haditha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu رسول صلى الله عليه وسلم قاب فين تنبوته قمتشو الرواني سانجدا لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها جدا ما ليه فتح مبينة سيقونة كادبتي وان دبري في وان رفو اللي سيديف نبليسا كيسر راجة شو دبتي سورة خناف أكنا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كني فضلي سورة كني قبض الراهي جدا kutaa gabaabduu isii waan sulhii hudaybiyyaatitti rarra'u ka sababa suuraan kun irratti buutee yoo dubbanne sulhiin hudaybiyyaa waliigalteen hudaybiyyaadha kun amata jahaffaati hijiraa irraa sababni isaa maali yoo jedhan rasuulli sallallahu alayhi wasallam madiinaa keessatti osoo madiinaa jiran manaama argan manaamaan ka makkaa kana dhaqanii awaafan argan akka kana sahaba ufiititti himanii gammachiisan sahaballee ni gammatan waan kanaan ree warri makkaatiifi warri madiinaa hin beeytanii lolli badrii irra dabre ka uxud irra dabre handaq irra dabre lolli meeqaatame ka irra dabre bineensa walitti ummata walitti bineensa tahii akkanitti gara gara taa'u ummata walitti dhiyaatu maluu miti akka gaafa lolli kuni argamee makka dhaquun warra amanee hin danda'amu hindiisu manni kufaari qureeshii kun duuba arguu rasuulaa kanaaf manaamni ambiyaadhaa waxayiidhaa hin gammadan gaafa amata jahaffaadhaa kana zulqeedaa kiifishee ji'a jedhamu kana ji'a 11ffaadhaa kana ga'u rasuuli sallallahu alayhi wasallam sahaabaa ufii fudhatanii umraa goona jedhaniit umraadhaaf deeman gara makkaatitti waraanni isaanii waliin jiru kuma tokkoo fi dhibba afur garuu lolaaf hin deeman umraa godhuuf deeman malee lolaaf hin deeman nama kuma tokkoo fi meeqa dhibba afuri kanatu mashhuura kuma tokkoof dhibba shan jechuu illee ni jira walaakin mashhuurri kuma tokkoof dhibba afur jechuudha duuba itti isaan achii deemanii karaa gayan warri madiinaa dhufaa jira jechuu kana kuffarri qureeshii ni dhagayanii rasuulli warra isaaniif oduu fuudhutu jira gosti jidduu tana jirtu huzaa jedhaniidi oduu isaanii fuuti rasuulaaf sallallahu alayhi wasallam warri kuzaadaa kun oduu guuranii wayta jedhan warri qureeshii wayta rasuulli achirraa dhufanii cusfaan biyya amma jedhamtu kana gahan makkatti kalaayanii huzaa'aa kana keessaa namni tokko bishri bnu sufyaan alkacbii ka jedhaniin itti bahee يا إرجما ربي قريشي وان قبض مران قديباتي أو باشا ورانا أدى ولتك أبدي هن أمنا مالي ور مدينة سنفي مكة ننسي نجد مرد جريوا ور مكة الرجل رسولته تبهوا لهذه النقطة ويتاتك رسولته إمام صلى الله عليه وسلم رسولي كسان ديرا لكان نبزا قباب دوكو فوان تفسيرا فنغرقا لكو فرادو بدا عثمان بن عفان لقي في أمت قريشي كان لقي إني قلت سجد دو أشكي ساقبا عمر فاني نما أشكي ساقبو جديد دي دبين كسان دي رابي فمادا عثمان لقي ابن تلولا فين دي ابن جيشو أمت كانت تهيمي ورا قريشي كانت ابن تلولا فين دي ابن عمر أقول دوف دي ابن ميشان نتيه أني هركا قبن اللي ميشا ما مسافر ركاران دي ما تحق مسافر ركاران دي ما تمالي ميشا لولا في قرفويني رفني ميتي جيتشو اتهيمي جراني أكتنان عثمان بن عفان رضي الله عنه كأي ور قريشي بردك ويتور قريشي بردك وجني هاسوا ويتوجه هاسوا جدنا أجين ترسيسا إذا كان ترسيسا وشاء خبر قتل عثمان عثمان نجيسا جدت فجأة أتتي رسول الله لا تندهمني صحابة في ذلك أبني هذه الرابولا في أثر رضوان هذا الشجرة كربينا ما تكيسة دوبت دوبة ما الجلنين هذه ربي تيني لولا عثمان دوون كن لغا ثانان جتشا عثمان نجيسون جرا كن لغا ثانان في لولا إن ديسينو إما النصر وإما الشهادة takkatum samne jara kana moyu takkasitti dumu ngallu jerani kana ratinam nimarte hadibu de rasul sallallahu alaihi wasallam quraishi wa itadubbi kana dage tu akhafahum hada akkanatti warri achi dufe murate takkasitti dumu he dajechu kana dage nan soda tani hudu bade biani usmanille jiratu nisahu batame usmanille gara rasulati ti debi sallallahu alaihi wasallam ويتكان دبين باسان جيرو نما اتها ارجنو سلهي داف ارارا نما ها ارجنو جاني سهيل بن عمري ارجن رسول فات صلى الله عليه وسلم ولقلتي قوني ولقلتي الرتي الدام بانا لولا نتلين امبار بانو جان صداتني ام قريشي ويتكان جرانين سهيل بن أمري يكون قرى رسولين دفاء رسولين هاتوا في سنة مقدادة أكاتان هاتوا أكاتا ججبا بنون اتفاقا واني كافتيدان الرتي وليقالا هدودا كافتيدان كل جائر ومن كافرا وان اسلاما كان قد كابو قف الرتي وليقالتك واني أكو مثلا كيبالاني رسولي فرطان دوب بنود اتفاقا سنرى كافتيدان الرتي وليقالا تكفى أما تكودا ولنقوي نججادا amma takudan walin doinu naga walin jira na jecha kuni fathi jajjaba ummani ka walfiti haga madura amma takudan ummani naga anta ujechu wan sahali miti amma takudan walin doinu yechu rati wali galani ega gana rati wali galan kalamata amma takana ka umra duftan kana nurra debitani umra ngota ni jarani akka birkin senan jetti ha aram nun dagetu maka adis bara fe setti duhe aram nun ha ha so itu ambi arite quraish furra de vite jagan ha dagetu amata kana hinde bi tanum rango tan jadani tajib kanalle inne puratan bandin sadafa da amata dufu umrani gotani mesha warana guddaran inden tani haga harka qab danille seifi qola fe zambaf tani guya sadi duftani makka te sol tani umra te sange fattani nur raya tani de chuti wadi galan abrazni wan dubbin ittiqabana he taden kan amata ko dalola dabu barana so umra kanange fanne ogamani de biu amata dufu umra goduna kana ke sawan nijiro nama ka gosati ti halifa ta yi tinetti gale ka nutti gale male nama badenu jala gara ke tandu fe inde biftani ke tin jala badenu fe amono tin de bifnu yettu nda ke sajira afetti ka ka umar fa lolu tujira ati nabiyyi hakati miti e nabiyyi hakati rasulallahi jalla sallallahu alaihi wasallam nuti hakar ranjiru e hakar rajira aduwin ke na dar ranjiru e dar rajira idan yo akasta te salima nu'ti daniyata li dinina gad antima ka banare no tidin amanti ke na kaita timali far ka jala ka banna mahar ka kenina tanati jada ni dubbin maslahan wanni ke tajiru yo lalati ka sayna mutati wanni kunna mahamu male na mafitu male maslahan qabu maslahan kan matu dalaja ni rasuli kan marratti kabane sari abibakr bira rainan ille dubbi makana de bi sefi mal hinse nanje chaba allama nu ngone akamiti dubbin sun diga majannan hinse entaba allama ti goda male amata kana senta ti jena ni jenu ma abibakr umari akiti umar ni kabana he marattu karar alle wanni fodannu namumma wali injiru afan ke satti ya de ke satti wallabu ni majira yacha walakin khuni walinda fisu kunnama walin dabsiisu waliigalaniituma waan maslahaa qabu laalanii irratti waliigalanii kanaan rasuli faa sallallahu alaihi wasallam ambaan haadhadhaa jedhanii nama mataa keessan dubbiin sulhiin dhume dhoowwamne hudaybiyaadha bakki jiran bakka mashumeysii jedhamu kana mataa haadhadhaa jennaan mataa haadhatuun namatti ulfaati kamitti hiikkannee dachaan achii faanee dhufnee jamiilaan dhufan akka irraata sayyaaraadhaan fiiganiitii miti duuba dubartiinis mowqifa jajjaba qabdi asitti ummu salamaan mee nama ajaje namni itti ulfaate hiikkatuun kun maal godhuu wayya jedhanii itti mari'atan rasuli sallallahu alaihi wasallam maal jetteen ati mataa kana haadatuun iyyaa qabdaa jetteen ee jedhanii naman dubbisinii gabba yootin maan haadadhu jetteen gabba yedii rasuli sallallahu alaihi wasallam mataani haadatanii isaan mataa haadatanii jennaan namni marti irratti wal caccabsee haadate naskiin jijjiiramni dubbii kanaa dhufaa jechuu wanni eegan sun eega rasuli haadate jiru jechuu beekaniit eega rasuli haadatan halliin biraan jiru jechuun galeefi mataa haadatan akkanaan ka'aniif duuba deebi'an gara madiinaa wayta karaa madiinaatti achi gara galan galuudhaaf jidduu tanatti suuraan tuni buute suuraan harraa fudhannu tun karaa kanatti buute innaa fatahnaa laka fataha mubiinan jechuun kun kana irratti bu'e wayta kana irratti bu'u fatihii maali jechuun ni jira gariin isaanii ka dhoogamnee dachaane ka waan mara keessatti gara jalee qabannee dachaane kuni fatihii maali wayta jedhan ibnul qayyim fa'a waa hedduu gara waa soddomaa waan gahu irraa baqaysee fawaa'ida sulhiin kun argamtiise irra rasuli sallallahu alaihi wasallam nabiyyii rabbii tahuudhaan wajjiin mootii tahaniif siyaasii jaba akka afaan ammaatitti siyaasaa kaarijiyyaa keessattillee siyaasaa qawii tahanii amriin isaanii irra aanuu mul'ate jedha waan sulhii kana qeebaluu kana keessatti eegasanii ufumaa harka kenne warri gaafsan akka kan jedhe qissaan mahallii ufiititti kitaaba taarikaa keessatti siiraa keessatti ilaalama duuba xikmaan waliigaltee kanarraa argame maali wayta jedhan awwalan fatixiin guyyaa kana argameef kuni duraan ummanni islaamaatiif kaafiraa wal bira dhaabatuun danda'u da'awaa wal godhuun jajjaba hattaa da'awaa godhuun nama tokkotti namni yoo walitti dhufee waliin taa'ee walii wanna jedhe da'awaa walitti godha fatiin karaa kanaan argame namni sulhiin kun argamee jennaan islaamaa fi yahudaa fi nasaaraa walitti dhiyaate islaamummatti waamanii namni akka jiruun islaamummaa seenutu jira wa haadha fath caziim jiddan amata lama keessatti kun amata jahaati amata saddeetiiti fatihiin gaafa amata saddeeti nama meeqan rasuula waliin jira sallallahu alaihi wasallam arra kumaa fi dhibba afur kuma kudhantu waliin jira rasuula sallallahu alaihi wasallam fi khilaal sanatain kuni maalire fat mubiin akkuma rabbiin asitti jedhu kana akkuma san rasuula rabbiitiif takkaa nama isa duraatiif isa boodaatiillee kan argamin balleessaa kee ka dabre ka dhufu siif dhiifne jechuun kunillee waan argamee miti kunilleen waan fatihii sanirraa lakkaawamu akkasuma ammas rasuulli sallallahu alaihi wasallam bay'ata ridwaan hin dhumna si waliin jechuu irratti ummanni ahadii isaa seenuun kun amrii sahalii miti kana argatuulleen fathun mubiin sahabaa ufii irra akkuma san ammas khaybara cabsitaniif warri hudaybiyyaa dhufe warri hudaybiyyaa rasuula waliin achi deeme qofti ghaniimaa isii qoodattan jechuun illee gammachiifaman karaa kanatti kunis fathi mubiina rabbiin bakka achiin qalbiin isaanii cabse gammachuu guddaadhaan isaan galche jecha akkuma san jidduu munaafiqtootaatii fi jidduun muumintootaallee addaan baate gosti rifaar jedhamtu aslam jedhamtu juheynaa muzeynaa warri jedhaniin araaba ka rabbiin amma mukallaftoonni akkana jechuudhaaf deeman jedhe asin nu dubbatu deemu warri hafe kun kulliin munaafiqa tahuu isaanii rabbiin ragaa itti bahe warri rasuula irraa hafe gaafsan أكيد أمم دوماني نملك ما في نبافوري كوني قريشة مال قدو دم دا قريشة تأثيرتو خلاص رفته دافا خندق أكاد تدارا أم بعو تساني أرك عندن تشي تدكاني مال تدم دا تيسو داتي أفتى خانة سربين ويتسان شغلتنا أموالنا خوري ما بكوان كديف نودام نجوليه وان كديف نودام نجراني إنسان كجبان ربين كجيب هذا وانجده نوهم يكما آيات تيرو فودافتى خنيلن فات مبين منافقتوني كني منافقتو تابي فاجته ربين إساني فيمون أكما سان نمني فوجان فوجان إسلام ما كي سفين ولين فتحي مبينا كني قبابنا تاريكا وان هدي بيادتي ترعوت دوب ربي مال جراتي تنو خرطي بوت جنة إنا فتحنا لك نتسيف بن يا إرقما كي نتسيف بن يا رسولك نجران فتح مبينا بنين سئف غلاد فتح سيبون أتي أمتكنا صبري هغانا غهو كان أرغتي صحابة سيوالي انجيران اللي صبري هغانا غهو قباتني دبي هغانا غهو سيكاني مكة رفاني وسو عمران قرين ديبي اوكي بلونكن فتح مبين جدي ربين حاسي رأيجا كوني سبب فتح مكة قدوسا اللي كانتو تأيجا قد فتح مكة سني في اللي قد رتيكم جنة فتح خيبراتي في اللي وان قد داته فتح كان بودا فتوحان دولة اسلامة ججبات فتوحان والمتلابة كان بودا كوني مرت فتح مبين ربنا ستي الرادبة كان جدان وري فتح مكة تجدو آية نقاها سناجها خديبية بودا والي نكامي تجدان كوني وان ربي لساني انقمت شيسي جدا أبسوف تيتم فتحي مكة اللي اسني أرقمو في ديما جدا دبين ولكن أكما أتا أمر الله جدون في لي ما دين دفه فتحنا إنا فتحنا جدون لما دين دفه ما ليه لتحقق وقوعه أرقمين سيسا بر أنقبو كوني ريوان ربي مبالما سيني بالما ربي إرنقبو جدون أكنا اتها سوا مجنا غافة مال جنة كوني غافة فتحين أتي فتحي مكة تجن أما إرججبني فمي جنة فتحين أسد دبتا ميكوني سلحي هديبياتي كتنر فتحي مكة اللي أرقم تجيش دوبوني ربنا كانت سيبني وهند جذف مالي في جنة ليغفر لك الله رب سيدي سودا في ما تقدم من ذنبك وما تأخر بل ليسا كي تدبرتي بتدفت لرب سيدي سودا في ويتم نعمته عليك أما اللي سيقوتو دافك أنني إثال اللي سيقوتو دافك سيتم سيدين كنرتي ويهديك صراطا مستقيما كراك أجيلا اللي إرسكاه كراك أجيلا تك أجيل شودافك وينصرك الله رب دينك ترتي اللي سيتم سودافك نصرا عزيزا تمسا أكان ججبا ججا تمسا ججبا سي تمسا في جران إذن رسول الله عميك أرغتان ججورا سبب فتح كناتين أبسا حقنا قهوك أباتني سلحي حقنا قهوك أتني قلو كنا ربين جزاسني وآفر كنه ججا بل ليسا شاني ثاني بديسة نعمة إسان رتبوتة خراق أجيرنا رئيسان كاهودا إسان إسبال لمي إساني تمسي دين إساني مر إسان أنصور ربي مبالمي كوني أمري لا فرامي ديجا بل لسا رسولا كربي سيدي سجرون كوني ما دي رسول معصوم أيوك جر أنتاتي خلاف العول مدلقودا وان الرجال ديساني تاقدان في وقبتا كوني خلاف العول جداما بدي جتومتي خلاف العول مدلقودا تكامو أكنا جتون ummata sodaachisuudha yoo isaan zambii qabaatanii zambiin sun araaramatti hajamte isin warri tuqxicuuna billeyli wannahaar araaramatti hajamuun keessan waan halkanii guyyaa itti yaadamuu qabu jechuudha marattu rabbiin zambii keessii dhiise jedhaan isumatu beeka zambii isaa isumatu beeka bakka garitti afa allaahu an kalimaadin talahum waan hayyaman argatin maaliif hayyama goote jechuun faalleen ima jira أسيت لماني واحد دوها ثاني كنما نتيجان آخر اتقالو أنبياء معصومي جدا أكنما أولين رسول صلى الله عليه وسلم دابت هل كان دابت نرى هذا هرب إساني دروتو تدابت الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وان دبري فوان دهول لربين سيفتي سيما قد تدابت جنان ما جرى الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قبرتش غلط إسابيك غلط ربي أكنا إساته إسان إبقال جنته جرى yo isan shukuri fakkatitti dhaabatan ati ammoo ka kajeellaa gara rabbii keetii kajeellaaf dhaabattu akkamitti dhaabatuu qabda sila rabbi nuu haalaafisu huwa alladhi anzala assakiinata fi qulubi almu'miniin mu'mintootallee rabbiin akkasuma waa hedduu kenneef warra isaanii waliin jiruu fi marumaafu maal jedha duuba asitti هو الذي رب سيتم تجنسون إذا سنجنا أنزل السكينة قد آبتين ستكاهو قد كبو سجدت قب جدين سجدت كقلب إساني قب جدت قد آبتك همان صدع النجدت سكينة إن ربي نسبو سساني السكينة قد آبتين سفي قلوب المؤمنين قلبي منتوتا كيستي قد آبتين سكبو سي صبر الرد قد دابتني وان اتجتن قبل ان يجت اسود بها كان الفاظ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم اك ايمان اداتني ايم امن كي دوران قبل الرد اك اداتني دوران اللي امنني سوى اللي اندفن امرا قرودا ار اللي ويتدب بها كان قه قبل ايمان دوران قبل الرد ايمان برا اداتن جيتو أكما مدامنا أهل السنة والجماعة بكما دا إيماني يزيد وينقص إيماني يزيد وينقص سين إرأتالي ورأ إيماني ثاني إرأت رب ننتاتفيني ني إداما لأبقات خيري دليدون كنو ربي وان دران دلق نرأت إسان صبري هكا نقو صبران ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم جدا إيمان ثاني ترأت يكا إيمان إداتاني بجدا ولله جنود السماوات والأرض وران نسميك إساتي بكدتشي اللي رب ما في جنة وكان الله عليما حكيما ربنا كان بيك هذا أكان أغي سلي جنة جنون نساكوني كدتشي في سميك سجرو كان ملائكان إنسين جنين شيطان مرت جنود أبا فلتك تجيسو دندها ربي كان هند أكو مثلاً إلينسي برادون سميد أبو جنود ربي بركاني إبدي لفكيسان باون زلزالي دكين نمان هرقو فمتين نمان سوچون إلينسا نماتي قدر يسير إلينسا اندارا نما قدون كوني مرتي جنود ربي خناف ربي والمتي قدين waraan nisamii keessaa deebii kadhachiillee kama rabbiitii homa nuti dalagaa isin hin jenne dalagaa jecha lolaa yoo isin hin jenne illee lolaa waraanni keenna waraanna keenna kana kama feene ka feenetti gadi dhiifna jechaa wayita sanga maaliif lola kanatti isin ajaje takkaahu sakiinaa san xumaaniinaa san maaliif qalbii keessan irratti buuseennaan liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar mumintoota dhiiraatii fi mumintoota dubartiillee jannata jala isaa laggoo wayyaatu naquudhaaf haalidiina fiihaa haalachi keessatti kaabattaan tahaniin wayukaffir canhum sayyi'aatihim badii isaaniillee isaanii irra dabruudhaaf wakaana dhaalika inda allahi fawzan caziimaa akkisun jannata mumintoota jannata galchee achi keessatti abad isaan taasisee balleessaa isaanii isaaniif dhiisuun suni ملكي دانغان قمنا جتا فوزا عظيما ملكي دانغان قمنا تهججا ومن تون الليل سكيناني أرغتا إذا إيماناني أرغتا جنة ربيني أرغتا أخرفا بل ليس إساني إساني دي سوليني أرغتا رسول الليل أفر أرغتا إساني دي ومن تون الليل وأفر أرغتا جتا كانك تربين فتحا مبينا جلون جاول اتقابي كن مرتي حكيتي أسيتي متيا والمنافق توتاه ويعذب المنافقين والمنافقات مؤمن والمنافق توتا سنك قبو في جدا إسي منافقة تاتل لأك قبو كديرات بكدبرتي ليه كامرا والمشركين والمشركات ور مشركته كديراته مشركته دبرتيل الظانين بالله ظن السوء جرس خيادا ربتي خيادا جتا ياد ففكتا كربتي يادا عليهم دائرة السوء نانون فكتون شاتين في فكتان إسانومت هادي بوجة جاهان كنت ظن السوء رسا يادا كوني مالي ويتجدا كربنا تبدا مرانو اتاكي يكوني ريفو هذا وكي كمقدمة في ستي منافق ثون هفان أكا غس أسلم جدامتو جهينا مزينا ور جدامو ور زفار جدامو كنين أشجع ور جدامو كنين ور رسول الرحا في غافتن ما ليادن جا ور هفه كوني مؤمن توتا في رسول الله أجيبك أجينك توفتي جدان جا ثم سمال أرغتاني ميتي أجدتي ور قريشي قجع إسان كتوف تاء تمس وحيتون أرقى تنجلن جان ربي نسانين تمس كان ربي ما جدي راب ريشتي منافق توتا في مشرق توتا دي راد برتي اللي أظنين بالله ظن السوء يا دهما قرب التيادة نكمتين تمسين ربي مؤمن توتا رسول إساتي فكمتين تمسين ربي إنا لننصر رسولنا جدا وإن جندنا هم الغالبون جدا أكملت أنتم سنة ربي إني تمسافي كيجي بنجا شوك أكسر أنسون يا دفقتا كنا كنا يا دل عليهم دائرة السوء يجون أبارتي ثانية ديك نانون همتون سن إسان مرت تهاتات نانون همتون مالي نانو چبسمات چبسمن سن إسان مرت تهاتي بو إسان من هاچا بنجا شا مومنتون ننچبني مومنون تون ما چبني ميتي سمس ربي كبني إسان من هاچا بنجا شو فانكينت وغضب الله عليهم ربي نسانت دلني جدا وركتي سن ولعنهم اما ليسان بعد وعد لهم جهنم وساءت مصيرا تبد جهنم ثاني بكر فيس وساءت تبد جهنم سوى فقط جدا مصيرا ديبي نما تهو دفا فقط ديبي غير هيد دي بنت هو دفا فقط جركن لربين اكو مثلا وافر كيف يسام بوسه بدي ثاني ربي نسان ادت دلني إسان أباري ور إبدا إسان تاسسي أكثم أمس ياد فقطة ور ياد إسان قد مرتنو جزاء فيدا لكي أرغتت ممنتون اللي وان غاري ور يادي رسول ورين سبر وأفر يغس كيت ورغتا ور بدي ياد اللي وأفر تحقنا كيتتو إسان ات أرغمي جيتا أما لربي نتدي بيتو مجدك ولله جنود السماوات والأرض رب مقفا في وران نسمي دكي رب مقفا في تأكيد تبي سنيت همان صداتنا جدك نمن اللي سنين صداتي سنجدك وران قد قباتو نسان اللي سنين صداتي سنجدك وران كما ربي ترعانا كان رب وإن جندنا جندنا وران كان لهم الغالبون جدك نسان ما رعانا جدك وران وربي ترعانا كان في صداتنا رب ما في قسمي بدكي كي سجر الله وكان الله عزيزا ربي ججبت تشته جل اسيت العالم ورانا دبنا ورانا كان اولين قوا كانت ديما جج عزيز ربي ججبت تشهما اذا هنج فن حكيما اوجي سوا هند بك اسمل تو كاوت كان هو بك اسمل تو كاي مراه ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اذا كان جدي مرا بودا نوتي ارغينا يا ارغما كينا ragaa goone si ergine kanamarratti ragaa baatu wamubashiran gammachiisaa si taasifnee si ergine warra qajeele ka jannataan gammachiiftu wanadhiiran sodaachisaa goone si ergine warra jallatellee ka ibiddaan sodaachiftu jecha duuba maaliif kanamara goone litu'minuu billahi rajaa'an tu'minuu akka isin amantaniif jecha أكا أمن تنيف وأن كان تنيغوني إرقاء سنة إرقيني رقاء سنة رتيغوني وأن غاري سنة همي سنة مجيسي كاني سنة وأن سدا جيسو لتؤمنوا بالله ورسوله إيمانا دقاء كيس الرب في إرقاء ما إساد التلي أمن تنيف وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بما إرقاء انتباهتها قولي لما تفعل تجيرا أموني دبتما جيرو دمير ركوني والفكاتة وال أكربت أمنتني في إرقام إسادة الله أمنتني وتعزروه أك رسولة ججب ستني في ولين دابتني وتوقروه أك إسكب الجنيه إنه تدعي بنا ملما رسول وتسبحوه ربي نككل كل ستني في بكرة واسيلة غنما غلغل جيجا أكنت أدام باتي والرقرين وتعزروه وتوكروه جيشو الرسولة ديبيا وتسبحوه جيشو نمو ربي ديبيا جا غرين جيشا كان انجالا ني دميرا غارو متوكو ديبي سبغاري رب مت ديبيا معنى كيستي ربي ججبيسو جيشو دين ميسا جبيسو نبين سرمت ديبي تم رسولة سنتي ديبي رسول ما جبيسو دين ميسا جبيسو وتوقروه نبيه سا كبجو ما ربي كبجو جتون وان اني قد اجده قد ما سنتو كبجو تا ويتا كان مار ربي سلم يقول ديسا وتسبحوه اما ليك تقول كل ستاني في كل كل سر ربي ملك براتي بين تهوري تسبيحني صلاة انتينا تسبيحا كنما غلغل قوت تينا كوني رب ما قفا في بكرة نحسيلا كنما غلغل جسا akkanu mati garato ko de bisutu irra chaala jadan kitaban garin addam ba su sanirra rabbu mati de bisani manan wa tuazziruhu wa tuqiruhu jechu din isa de bi rasul ma isa tum suda fi jajjabe suda fi rasul isa kabaju din islamin sharia islama kabaju tutti fi dame jadan dami rabbitil le de duba kissa jal kabati tinu de be ga qur'ani akka ربين فدت اكو في فدت ها سوا قراني قران تاريخ خاتمي تجنه قران امنتي اك ايمان ان ترى قران نوتي نوها وان رسولا نوها سي وان مؤمن توتا نوها سي وان منافق توتا نوها سي شريعه جبي فدا جتو تنوان كانت يانسي ورك امان تن هدي بيت ويتصلح هدي بيات الرسول اهدي قد ان سن اكوان حديثا سنرانو دبتام إن الذين يبايعونك والربا لما شكتني أهديث سينا أهديث جبك سينا سنيا إرقما كينا إنما يبايعون الله إسانس الرب ما بلما سينا جدا بلما سينا سن ربي سينا جدا ما جدا أكما آيات براكي ستي من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول نمي رسولة لجده ربي انتولي جده كما جده مو نمن رسول اهدي قده نمن رسول بألما قده فقد بايع الله ربي بألما قده جده ما لي في كبألما تجد جلين إسا كور بألما سنقبته قوته جزاده بألين إسا كناف ربي تديمي تجده ربي بألما قده تجده أمري ربي تنتهي أمري تبينكم يد الله فوق أيديهم جده har kirabbi har kuma isani sangubba diraja yadullahi fawqa aydihi kun mana mubayaatan jabe surajan mana matanga jabe su yadullahi jachun kun ahla sunna wal jamaa diratti lillahi yadun taliqu bi jalalihi rabbin har kani qaba har ka isa malu qaba حركة مخلوق آتين كوالين فكان نقابة ليس كمثله شيء كاتا إساو متكاو وان ربي تفكات انجيرو لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ذات ربي كيسة تليك تفكات انجيرو دلقا إساتي في جيسة تليك ربي تفكات انجيرو أكسما ولي يد الله فوق أيديهم جتون معنى نساء وهو مطلع عليهم حرك ربي حرك إساني قبا جرسي نمن رسول اهدي بود نم ربي اهدي بود هر كي ربي هر كي ثاني غبا جرتي يجون امر ربي تنتهي امر ربي تنتهو ثاني ول وهو مطلع عليهم ويتئسان كذب اهدي قران سر ربي ني ارغني به كني دغا يجو درت تلاته لا يخفى عليه منهم شيء هم تكاون اسرا دوكتون جيرو يجو ملئسو دماناني افان سين بيتني يجا فمن نكث نمن حديثا ديب فإنما ينكث على نفسه بدين ديبو سنيس مرة ديبتي ورب حديثا ديب رسول بألما فقول سن ربي بألما قد بيك namni rabbiin baallama godhee diige badiin isa isumarratti deebitii beekaa jecha ومن أوفى نمني قوت أمو بما عاهد عليه الله والرب نرتب اللهم قدسان هندونا هلولا سبيران ديس نجاة هدي رسول قد أنسان نمني قوت أكسي تدلق فسيؤتيه أجرا عظيما رب إسب اللهم قوتا إسما ولين أهديسين تنجنسون galata isaaf galcha galata guddaa ka daangaan qabne jecha yoo inni guddaa tahe galata guddaa isinii galcha jedhe galanni sun agam gaya isumatu bee guddaan galata guddaa sii godha yoo jedhe isumatu bee kaecha haga sii galchu rabbuma tokkochatu bee بما عاهد عليه هو كان هاي كان ما دمي قد يجتمع في تهوني ملا أسلين يا إمبو دوان مدوفي مناسبة يا آتي كسراتها كسراتها مناسبة يا آتنيتي كسراتها ما أن هاي نكناتني بكبرات التئسين هو الرابع كبوتي جداني أسلين إسي ضمّا أسلين ضمّا يوتي كنافو له يوجن هاي سمال قبل له ضربه يوجن ضمّا قبل أسلين إسي هو جتور رابع كبوتي جدان ويتكن مارة أسلين إسي تو ضمّا جتاته معنا واني بكهدوتي ويتيا إتروفت كثراتاته مناسبة يا إيسانيف كثراتاتي أسيتي مال دي تيار جميع دماتا تريسي لار رأي أجراته الأولين ويتجدا وانفول در إسيتي مال تجرا سكونة تجرا سكون الله جلو كان سكون الله كانتو جرا وان سكون إسي والإنجرو جاز فيها الضم والكسر دمي تكرأو في كسر تكرأو لين بقى جدا حفظي دمي تكرأي نبقى وان دران سكون دفير نمني برا هدو ور قراء قراتي مصاباته عليه الله جيتشتي قرأي خسرتي قرأي جيتشا ور خسرتي قرأي لفظ جلالة كان فرقي كبراني انقل لساني ور دمتي قرأي نفرتي ساني جيتشا بارك الله فيكم ون دمي قد ميفنو غاليكا وان دوران سكون نجروف جيتشا وان دوران سكون نجروف دمي قد ميو دوران سكون نجراتي خسري قد دمي قد رولي نبقى جيتشا kana tyanse rabbina malle mal nohi maduba warri hafesun warri hafe ka ka aslam juheina je ne muzeina taina ghifar ashja sanidi warri badia madina da wa itasani bi kubatan kun ka kan kun mal to ityar gane rabbino so isan galani jarrisun uzrin himatin duraiti me rasulati sallallahu alaihi wasallam sura kana bute sura karati bute je ne me wa itagalade man bute je ne sayaqulu lakal mukallafun sayaqulu سينين كمال جرانين تنفيذ وفدران وفدرة تويمتي سين جتشو داف جران يويس مدينة تقل تنجتشو داف جران لك سين يا إرقما فين المخلفون هم بفمون سن ورد ربي نسان سر هم بسسون جتشا مخلف جتشو هم بفما جتشا مقاعد كتاه جان جالك سني مخلفون مخلفون جدي هذا قرآن ورد ربي سر هم بفمون سن جرا جتشو جران من العرابي ورد يا الرشنان وإرام شغلتنا أموالنا وأن سر هفنق يا إرقما كينا نجاتنا ستة أموالنا هرمتنا نجاتنا ستة نفافني وأهلونا أما سمات مكينا تنجاتنا ستة نفافني نما استديفا ندبني جيشا فاستغفر لنا سر هفوكنا فأما كانوف أرار مكد ربي بيت الرجانين ربي ما جده ميريرا يقولون بألسنتهم الرب ما يساني في نودي السنجر ما ليس في قلوب ما انقل بيه سنجر تناففني ربي نرى رما نوكدو جيشة مخانا أمارو بابدران جران جيشة كويتا السنت رفان سنين جران سن قلبي كي سنكا بان جيشة جيشة ما ففاني في جران مالي كوني فضيها يسانقر ولك ربي فضيها يسانقر ربي فضيها نمان قدين سبحان الله قل جدي يا إرغماكين هم يملك لكم من الله شيئا إنو تهان بورفتا إسنيف ربي سنرى هم تك إنو تهان بورفتا هم تكو تكالي إن أراد بكم ضرا يو ركو فيت ربي إسنيف تبوسو فيت إنو إسنيف رادي بسودا أو أراد بكم نفعا بواتكو إسنيف دو ربي فيت اللي إنو درد آبتو دندها جديمي أكا إسن جدا سن نمني gababan war quraishi san illorra ke fillen du ufuma bidin hafta mare ta dadani war da kenaga humanga le yacha mana mare barri gnafine nu rabbi to koch anama mi dulle dandahu khawana ma godulle rabbuma yo inni caba jere ni caban khawana ma godulle rabbuma to koch yo inni hincap anama jere le kana ma cap sunjuru yacha hafin tike tano ma boy tin ingo ne yacha ti war ti tere gon marre kana malje chu sane fkenna rakko takkahi baldo takay rabbin sifede abande bisunjur yettu dura dabate bal kana allah bima ta'maluna khabira rabbi wan sindale dantan akkan ke sabe kom sane ni sini jawabe cha haqiqa isani himam malle rabbin sahin ke jibanje de mi بل ظننتم ما كذب ظن ما شغلتنا اموالنا جتو كان ما كذب ظن كجتو بل ظننتم رغا اثنين كن يا دني جرتن الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم هندجاني رسولا في مؤمنتون رسولا اول انجرن لين دجاني يا دني جرتن الى اهليهم غرا ما كي ثاني كمدينه دي ثاني براده مني هندجان جتو يا دني جرتني ما كذب ظن جتو acciti kacceci sote tingalan jadani mirajar ma ki jibdana kana yaddani jacca ma himde tan ol gajel citani akana yanne afne kan alla yanqalib ar-rasul al-mu'min ila ahli abadan ja abadan inuma halat acciti kacceci asdebin nafne jan homadak kalisan tu beza wazuyyina dhalika fi qulubikum ميدي فمي سنجدان ربين قلبي تيسن كيستي سن ميدي فمي جدان أبا ميدي سيكتو مدي تفر مالي في مقادة ونساتهم برباتش سبيه كمادة إنت ميدي ساف وزينا قام الشيطان وعماله وزينا ذلك في قلوبكم سوني قلبي تيسن كيستي بريج كفامي تنجلني نساني سن وظننتم ظن السوء ياد فقطة هنجلني كان يادا وكنتم تاتندو بياد كان يادو دان قوما بورا اي قوما حلقا امتا غلافة ميتاتا جيش ربي نسين غلافة جيش غلافة امتاني بورا جيشون اي حلقا جيش ورح حلاك قل اميتاتا جيش ربي نسين حلاك ياد كان يادو كيسن كان نسين حلاك جيش ومن لم يؤمن بالله ورسوله نمن ربتنا منين ارجاء ساتت الله كان منين فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا نتكافر توتا ابدا كرفي السنجل فنهاية قتو ججا وربتنا منين كأمنو دي إيمانا دقا كأمنو دي فاني وان فدك جبكوني نت ابدا كان قباتا كرفي السنجل هابي قتو ججا ولله ملك السماوات والأرض موتمان فميدي بدجي لي تمربيك يغفر لمن يشاء أبا فديه ربي نعرى رمى وان شكين تهين جدا تكاو شركي سن الله يؤثر توبة جدا ويعذب من يشاء أبا فديه نقوه وكان الله غفورا رحيما ربي هاته أكسم جدا الأولين بدين كي تنقى نقه الأولين ربي غفور تهو إران دين كان أرى رمى ربي رحيما رحمة قراته إران لين دين رحمة مسني قد يو رحمة إساك جيركا يو قرساتي توبة دي بتن جدا اتما ديبنا كامل لمخلق توتا سن سيقول المخلفون ورهم بهمان كربي نسان هم بسسن نجر نما اللي يا إرقماكين إذا انطلقتم يو إسنين كنياتا إلى مغانما قرب وجود وإسياتا تربي بألم إسنين كل إسان خيبرا أبسيتانيت بوجو قدو أجر أرقتا تربي إسنين جئسني وإسياتا إسنين جئشود أفجراتا ورد ديها في سن ما الجدن إلى مغانم لتأخذوها قرى بوجوه رتو تدو إلى مغانم ويتسياتا إلى مغانم غرا بوجو تيت سيات اللي تاخذوها بوجو سم فدتودا تربيهم بوجتني سني هي مثلا لتني ورخي برا سنجب ستني رسول صلى الله عليه وسلم ذل كيد على جنكا سليو ديبيادا اكثر ركاني ويتاس ديباني غلن ذل حجه كيس غلن جداما محرم اخرتي كاني غرا خيبر كان توجه تو ترغمي خيبر كان دفني كان دايتكو بن خاري بدا خيبر يا رسول صلى الله عليه وسلم قمت جنا افاولا المهم لولا كنت تهيد الدنيا دان غان قمني بوجاني ارغتن ويتغرا كانت امني كوني لا في امتا كانا هين اكور قريش ثاني مت كانا هين چاف سنجچو يا دنجر كوني لريم بي كانو غان ديول بي كان خيبر ري مدينه تكلو isan khaybarati yale nanulle sene walin devna jalanin boju guddona cigalunni mala hamme ni sani mali duniyatan mal jadan isine nje chodapta no ite sim boju sampuratu fgara khaybarayatan zaruna nattabi'ukum nudisa kanulle sene wajji yana jalanin arda zaruna nudisa janin nattabi'ukum isin urdofna isine walin de nanle warane sene tane jecha يريدون أن يبدلوا كلام الله أكنا جدوكنا والربين والنخيبرا والرسول يهدي بيات أكملي نما براتي فين كنم تجئسان ججيرو فرنجسا ربين خيبرا غنيما خيبرا كان قمتشو ور أكت رفتيسا سنين قمتشيس ربين نم دراسة نتشاركون دندو قديسة كيسة رفت وإذا كان مارين ye charabbin ammadura jede rasula hime dabarse war rasul hi hudaybiya akimale boju khaybaran argatu jechu san jijiru fe dan isini walin de naway tajadu jarifu jecha kul jadi yar gamaken lan tattabi'una nuwajji hiyatan jadi nun hordo san jadi kadhalikum qala allah min qabl nuwajji hiyatan isini jennu kan ufi isini ninjennu rabbu madamadura kana jede nu fime jira jecha gafa chirra asgallu san kala jani fir rajaba kadhalikum qala allah min qablu yajun min qabli istidadikum lil khuruj ila khaybar jacha isin khaybarati bahu daf khurfau kan andurati rabbin lan tattabi'una akka isin mujalan de rabbin jadenu time dabar sen aitan nodi jadani war garin daitan ille daqin saisin do gunu bojun argatan jadani jachulle ni jirajan إشارة وأن كانت دعنا خنا الرافوران فسيقولون أما اللي جدتشودا في جيران كاجر ويتجونا كس جواب دانيكتن حاسو نكون وصون أرقمين حاسو من رسولة واني رسول جراني في واني جر جرول لين أمي ما الجنين من وجه نندين سننجنيني منافق نقر مرات ويسي فرقا كننا هرقا كننا قرق رادنا بل تحسدوننا وان يوفو جلا ياؤون لو بسنا مكسني والين دنيا أرقم نير جراني ما انتهي من نسان ديوتنا والي غاف بك لبوم باتو في بك خطر قداس الرسول دائما غاف تماولي من دائما يرغاتا الرانتنا لك رب ما توك ربي توكنا جده سوجلني كذلكم قال الله من قبل سوجلني مال جرنجري لا فسيقولون بل ما ربنا كش سنين جده متي ربنا كش جنه بل تحسدوننا انتقالك وانيوف ندوك تنجيك أكا نتسني والين دنيا سنرقى النيك وانيو داف ندوك تنجيك بل كانوا لا يفتحون إلا قليلا ردين الرحيمك خمان بيكا نمني واللا لا تجيك الرحيم بل كانوا رقاتا هنجل ربي لا يفتحون كم بينة إلا قليلا واتكم لي كمان بينة تان أصوها بيكني oso namni mata qabu keessa jiraate rasuula rabbii irraa walumallee nafani maal nuun jedhan jechutu jira eega dubbiin ammoo lakki rabbiitu jaratti hin kenninaa jedhe jedhanillee eega rabbiin akkas jedhe lakki dhaabanne jechuu barbaachisaa miitila sanillee nyan baalta hasuduunan kunillema rasuula kijibsiisu rasuula isaanii rabbiitu akkana jedhe jedhuun kijibsiisudha maaltu kanaan isaan gahe jennaan jahaliidha wallaala warra waan beeyne jecha مالك الدنجل شريان كل جري جائر كما كينا إنه للمخلفين ور سر هم بفمك رب سر هم بس منافق دوتا سنين جي من العرب ور بادي الراكتان شنانو ستدعون إلى قوم وممفجر تنجدين غرطو تاتت uli ba'atin warra akkal lolto taqabujecha sahiba lola kesatti hamto hamamo katanjecha hamo katahan warra lola kesatti akkamale hamo tanjecha satud'una wa amamu jira tawaranni kota sena isininjechu dan jira bulduret ila qaumin uli ba'atin garatu taditti uli ba'atin jechu sahiba uli ba'atin shadidin صاحب لولا اكان ججبا كتان ججون اكا ور لولا بيك ور الكليت في نجا ور في تنمن ايه نجا اين نسان ردي متوكجتو بيك رومي فارسي بني حنيفاتي مرت نوكي سقلوني مملا رب ما تو بيك ربي بلو ججو مقال اين ونهبني غرو لولا تي من امت حمامو امت ججبا امت في تنمن دي تقاتلونهم ثانين هللتني او يسلمون تكا اسلامهنيتو حركتين نجانين تقاتلونهم تكيت دارات هذا نسنين والفتني لولا سنتني تكا جري حركتين نيتو اسلامه اسلامه سنين دبين سنين رارمتي وفي لولي اكنا سنين اغتا اكيت اختبار سنغونا جرانين كاما خيبرا كتنجتا كنامتي اكيت سلال اكيت سلال فإن تطيعوا يوتره جتني غافت اللولة نبياتا يؤتكم الله أجرا حسنا من ذا غاري ربي نسنيف كنك يجرسن تلالتني ياتني لولتنيني لولا اللي تاتو لولتني تولا اللي تاتو أمن سيفتني وجتا يؤتكم الله أجرا حسنا من ذا بريد ربي نسنيف كن وإن تتولوا يؤكم غافا سليو دي بيا يا أنقان ددني وفدوبة غرقلتا يو ددني غرقلتا يو ديستا كما توليتم من قبل أكما قافز الهديبيات وفدوبة الجاتة يوفدوبة الجاتة نكريس تنتهي يعذبكم عذابا أليما عذاب أفكال لساته ربي تشنقو بوفتا عليك قل ما ره ورى منافق توتا ورى فانين كجبو قرمات تنسيسو لنهن جريتا كما تقويوت الدرديات بخلافتو سوالين دقا خجر وين عريتا bakka jabdu sibira yodes bakka lafto chali ndaka jo fitindi ferrari akam gotele dura formata sensirta formata kemeti uliba sin shadid bakka hama wahide nan walin kai yetta yoga san si walin kai kajelati dubbi san devi se khalasin ke balta jo sun intahin in no de se badi ni sath hama badi ki yecha laysa ala la ma harajun wala ala al araj haraj asit tigamal to argami soda budda to argami ايغا نمني لولر راها في خندك عذابا عليمي سا ايغا تتاتي دبين ستا چكاتي نمني قرين دبما تجيرا نمني قرين اقلا تجيرا نمني قرين كي جنكم نتجيرا خانهو مالتو كي ساباسي سن ستاتم كن اللين كن ستانا ربي رحمة برحمت عطي ميري رحمة افيتين آيات نبوسي همان ستاتنا جنانسي ليس العلامة رجل لولر راها فوداف نمني اجانين ارقين اللي هما همتون الرنجل ولا على الاعراج حرج وكل لنمني ميلاندي من دندي نيول الراحه بهما همتون الرنجر ولا على المريض حرج بما لندي به افيد يول الراحه بهما ركون انجر كيرا اكن يكون اصحاب العذار ور ركوك ابو ركون تمتاتي اتاتو ركو حقيقه يوهفن ربي نمر الله يجو ومن يطع الله ورسوله نما ربي اساتي في رسول اساتو لجدي أوامر دلقين نواهي الرادو قامين يدخله جنات تجري من تحت الانهار من أفي اللي جرات إبا ما تهي اللي جيس كجانب القن اللي تهو آم ربي تبقى رسولات ورنس الرابر باكس وشاد الدين ربي جنات إساء سنك كجال إساء لقو وجات ومن يتولى نمد دي أمو الرابر قالي يعذبه عذابا أليما عذاب أكالا لساته إسان بغيجا دوب آياني هم تقعن همبست آياني هم تقعون همبست وان سلاجر جد امهند جفت ور منافق توتا اللي هديها قوت همت اكا منافق نوي تمرا كجب اللي نوغل شيت رب بكيدت والله يشهد ان المنافقين لكاذبون شوف والله يشهد شهادة لين دبي توك دبي بتجيبه سودافي إن لين هربي توكي ذاتي لكاذبون لامي لامي مطال القسم أكتب بتجيبه سيربين والله منافقون أكتم كجبان جده إرتي مت أنسجتها شابا ترى وإذا كان مارة كجبان ثاني كنا كنا تربين إذا باسا ولكن القسم أولين قرماتا سينانيو كجيلاني ربين سان كجيل شتاتي ثوبة إذاني ربيني ما كيبالا يو كجي دان تاتي سان رتي دوان سوني شير كبر رتيو دوان عرارم ننجيرو يو ما سيا ولين دوان أمو أكيدان صحيح تاتي سون تحت مشيئة ربي جرا ولكن ور ركو دا ركو فوان تقر رايو هفه ركو رساني سن العالم في جتشولا والشر إلى بيتي مولى ربنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.